أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقام صفوان ابن أمية بتحريض أبا عزة الشاعر كي يلهب حماس القبائل بأشعاره، وهذا يمثل الدور الإعلامي في ذلك الوقت. لم يكن عندهم قنوات فضائية، لم يكن عندهم صحف مأجورة، وإنما كان الشعر هو الذي يمثل هذا الدور الإعلامي في هذه المرحلة أو في هذا الوقت. وكان هذا الشاعر قد سقط أسيرا في معركة بدر، وأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم سراحه بدون فدية، وذلك لأنه رق لحاله من أنه رجل فقير وعنده بنات يقوم عليهن. وعاهد الرسول صلى الله عليه وسلم بألا يعود إلى حربه مرة ثانية، ولكنه غدر ونكث فوقع في أيدي المسلمين في هذه المعركة بالذات، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله. قام هذا الشاعر ومعه شاعر آخر بهذا الدور الإعلامي، بينما حشدت قريش القبائل من أجل الهجوم على المدينة. لاحظ أن السنن واحدة، قريش لم تهاجم المدينة بمفردها، وإنما أرادت أن تجمع أكبر عدد ممكن من الدعم، كما يحدث في هذه الأيام. إذا أرادت دولة كافرة أن تغزو بلدا من بلاد المسلمين فإنها تكون ما يسمى بالحلف، وتأتي البلاد من هنا وهناك تعين على هذه الدولة المسلمة، كما رأينا في حرب أفغانستان وفي حرب العراق. السنن واحدة والكفر ملة واحدة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أن الأمر إليه، إذا شاء جلس بالمدينة وإذا شاء خرج لملاقات المعجزة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. كان ذلك بعد صلاة الجمعة، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش المسلم، فلما أصبحوا في صبيحة يوم السبت بدأ في إعداد الجيش في أماكن القتال. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين. الغدو يكون في الصباح، والرسول تحرك بعد صلاة الجمعة، فهو تحرك من المدينة بعد صلاة الجمعة وبدأ في تهيئة المسلمين للقتال في صبيحة يوم السبت. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر في ذلك أثرا أنه لما بلغ ثنية الوداع وجد كتيبة حسنة التسليح فسأل عنهم، فقيل له إنهم اليهود من حلفاء الخزرج يريدون أن يشاركوا في القتال. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هل أسلموا؟ قالوا لا. قال: إنا لا نستعين بمشرك. فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. ونجد المسلمين اليوم اليوم يستعينون بأهل الشرك ويستعينون بأهل الكفر ويناصرون الذين يقدحون في إسلامنا وفي صحابتنا. ليس هناك إشكال، الرسول في هذا الموقف يريد أن يستعين بقوة، فوجد أمامه قوة فرفض. إنا لنستعين بأهل الشرك وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد، فانظر ماذا فعل عليه الصلاة والسلام. نزل في شعب الجبل في المنطقة المنخفضة أمام الجبل، وجعل الجبل في ظهر المسلمين، وجعل الجبل على ميمنة المسلمين، أي أن الجبل كان يحيط بالمسلمين من الخلف ومن اليمين، بقي اليسار مكشوفا. فماذا فعل؟ كان هناك جبل يسمى بجبل الرماة، من ذهب إلى المدينة يرى هذا الجبل موجودا إلى الآن، ولكنه تبه أصبحت منخفضة، وذلك لأن الأرض قد ارتفعت، بالإضافة إلى ما تقوم به المملكة من أعمال في هذه الأماكن ترفع الأرض من سفلتها وغير ذلك. فانتخب فصيلة من الرماة 50 راميا وجعلهم على هذا الجبل الصغير على جبل الرماة، ثم جعل على قيادتهم عبد الله ابن جبير الأوسي البدري الأنصاري. عبد الله ابن جبير ابن النعمان الأوسي، يعني من أوس، من قبيلة أوس، البدري لأنه قد شهد بدرا، الأنصاري، الأوس والخزرج من الأنصار. وقال له: انضح الخيل عنا بالنبل، انضح الخيل عنا بالنبل، لا نؤتين من قبلك، انضح الخيل عنا بالنبل لا نؤتين من قبلك، إن كانت لنا أو علينا فلا تبرح مكانك. انظر إلى الأمر النبوي، هذه هي المهمة، إن كانت لنا أو علينا فلا تتحرك من هذا المكان. ثم قال للرماح: اثبتوا أماكنكم، فإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. وفي رواية البخاري: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تأتوا إلينا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا قد وطأناهم فلا تأتوا إلينا حتى أرسل إليكم. تعاليم واضحة من رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون قد سد الثغرة الوحيدة التي كان من الممكن أن يطوق الجيش المسلم من خلالها، ووضع على ميمنة الجيش المنذر بن النعمان. ولاحظ أن الميمنة محمية بالجبل، جعل المنذر ابن النعمان على الميمنة، وجعل على الميسرة المقداد بن الأسود والزبير بن العوام، في ضعف في المنطقة اليسرى جعل عليها أحد الفرسان المعروفين، الذي كان من الممكن أن يقف في وجه خالد بن الوليد الذي كان مشركا في ذلك الوقت، فجعل على الميسرة الزبير والمقداد، وأوكلت إلى الزبير مهمة الوقوف في وجه فرسان خالد بن الوليد. حاول خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يحيط بالمسلمين وأن يطوق الجيش أكثر من مرة، ولكنه فشل في ذلك بسبب العبقرية العسكرية لرسولنا صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم وما تخفيه صدوركم. ثم قال الله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة، عندما قام عبد الله بن أبي بن سلول بدوره النفاقي في هذه المعركة، ماذا فعل عبد الله بن أبي بن سلول؟ لما وصل المسلمون إلى هذا المكان وأصبحوا في مواجهة المشركين، عاد بثلث الجيش المسلم. تخيل، المسلمون 1000 والمشركون 3000، يعني النسبة 3:1، فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول يعود 300، يعني ثلث الجيش المسلم. وأين أمام المشركين كي يشد في عزائم المشركين ويضعف من عزائم المؤمنين؟ وعاد بثلث الجيش المسلم. ولهذا انفضح عبد الله بن أبي بن سلول بعد هذه الغزوة ولم يعد يسمع له كلمة. أتعلم أخي الكريم أن عبد الله بن أبي بن سلول كان في يوم الجمعة إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قام في المسجد يصلي بالمسلمين ويقول: هذا هو رسول الله قد جاء إليكم، فانصروه وقفوا بجانبه، ويدعو المسلمين إلى نصرة رسول الله، وهو من المنافقين. ليه؟ الكثيرون من الناس اليوم يغترون بالأشكال الحسنة وبالكلمات المعسولة، يظنون أن المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول كانت له قرون، وكان له أسنان طويلة، وكان الدم يخرج من فمه. منافق بقى، شيطان. عبد الله بن أبي بن سلول كان سيتوج ملكا على المدينة، كان له سمت حسن وكلام طيب معسول، حتى أن الكثيرين من الصحابة قد انخدعوا فيه أولا، حتى فضحه الله عز وجل في معركة أحد. فلا نغتر بالشكل الطيب وبالكلام الجميل الذي يدغدغ عواطف المسلمين فينامون وهم يستمعون إليه. فانفضح عبد الله بن أبي بن سلول، فلما أراد أن يقوم في خطبة الجمعة بعد معركة أحد: هذا رسول الله قد أتى إليكم فانصروه، جذبه الصحابة وأجلسوه على الأرض. اسكت يا عدو الله، خلاص هتمثل علينا تاني؟ انفضح. فنسأل الله عز وجل أن يفضح كل من يريد أن يمكر بالمسلمين، والمسلمون نائمين والمسلمون ينامون ولا يحسون بما يعد لهم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش بعد أن انسحب هذا المنافق، وكاد الطائفتان من المسلمين أن يعودا معه، بنو سلمة وبنو حارثة، ولكن الله عز وجل ثبتهما. أورد البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: نحن الطائفتين بنو سلمة وبنو حارثة، نزل فينا قول الله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وما نحب أنها لم تنزل. يعني إيه؟ يعني إحنا فرحانين بيها. ليه؟ لأن الله عز وجل قال في آخر الآية: والله وليهما. فأثبت الله عز وجل ولايته لهاتين الطائفتين، ولذلك يقول: وما نحب أنها لم تنزل. ثبت الله طائفتين، ووقف المسلمون أمام المشركين، ويقول الله عز وجل ممتنا على المسلمين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني إذا كنتم أقل فكنتم في بدر أقل، إذا كان المنافق قد عاد بثلث الجيش فأنتم أيضا أقوى، بشرط أن تكونوا طائعين لله ولرسوله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ودارت رحى المعركة بين الفريقين: الفريق المسلم المنظم الذي خط خطط له العبقري القائد العظيم خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مقابلة المشركين الذين جاءوا بقوتهم وكانت الدائرة للمسلمين على المشركين في بداية المعركة، حتى ذكر وذكر أنه قد قتل حول لواء المشركين 10. انت عارف يعني ايه لا يحمل اللواء الا رجل قوي، لان اللواء اذا سقط في المعركة فان الجيش ينكسر، ولذلك يحمل اللواء رجل قوي فارس مقاتل. قتل 10، كلما اخذ اللواء رجل قتل، ثم اخذه الثاني قتل او قتل 3 أو 4 من هؤلاء 10 رجل من المؤمنين كان يحارب مع المسلمين يدعى قزمان. قزمان رجل من اهل المدينة، كان المسلمون يظنون انه على الاسلام، خرج مع المسلمين في المعركة، قاتل قتالا شديدا، قتل من حملة اللواء 3 أو 4 لوحده، وقتل من المشركين اجمالا 7 أو 8. فاذا علمت ان القتل من المشركين في هذه المعركة كان 34، يبقى هذا الرجل بمفرده قتل الربع وقتل المسلمون 3/4. فلما رأى المسلمون منه ذلك ثم رأوا انه قد طعن وتكاثرت به الجراح وهو على شفا الموت، ظنوا انه من الشهداء وانه من اهل الجنة. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع به وبما فعله قال هو من اهل النار، هو من اهل النار، يقاتل مع رسول الله في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتل من المشركين الربع. والله لو كان في ايامنا كانت الصور اشتغلت على طول، صور بقى وتماثيل وبرامج وبنروح بالدم نديك قزمان وحاجات من دي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار. فتعجب بعض الصحابة فانطلق وشاهد الرجل وهو في رمقه الأخير، فقيل له يقولون له هنيئا لك، بعض الناس الذي لم يعلم بقول رسول الله يقول هنيئا لك قاتلت وفعلت وفعلت، يريدون أن يصبرونه. فقال والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلت، يعني أنا ما قاتلتش، ما لم أقاتل عشان الإسلام ولا عشان ربنا ولا عشان أي حاجة، أنا قاتلت حمية لقومي فقط. ثم تكاثرت عليه الجراح فنحر نفسه، قتل نفسه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بين الصحابة ومات هذا الرجل ولم يعلم به احد لظنوا انه شهيد. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في كتابه صحيح البخاري باب لا يقال فلان شهيد، لا يجوز لك أخي المسلم أن تشهد لأحد أنه من الشهداء بالتعيين، يعني تقول هذا الرجل شهيد، إلا أن يكون معك نص من كتاب الله أو من سنة رسوله بالتعيين. فلا نستطيع أن نحكم لأحد في حياتنا اليوم بأنه شهيد غاية ما نقوله أننا نرجو له الخير ونسأل الله عز وجل أن يجعله في الشهداء. أما أن تقرر وتقول فلان شهيد أو هذا الكتاب تأليف الشهيد فلان أو هذا المعركة قتل فيها الشهيد فلان، فهذا من باب التألي على الله، ليس معنى ذلك أننا نسيء الظن أبدا، ولكننا لا نتألى على الله. هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة، لا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، ولكن نقول نرجو الخير لمن رأينا منه الخير ونخشى على من رأينا منه الشر. هذا قزمان يقتل في جيش رسول الله بعد أن فعل بالمشركين الأفاعيل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. بعد ذلك لما رأى الرماح أن المسلمين يجمعون الغنائم، حتى قيل أن المشركات كن يجرين وتنكشف سوقهن وهم يجرين من ميدان المعركة، والخلاخيل التي يلبسنها في أرجلهن. فالرماة قالوا خلاص المعركة انتهت، فأخذوا يجمعون الغنائم وتركوا أماكنهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تبرحوا مكانكم، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرون، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركون. فعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي على الجبل مفرزة صغيرة من الرماة على رأسهم عبد الله بن جبير بن النعمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهنا يلمح الصقر خالد بن الوليد الذي لم يهزم في معركة، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله. وأنا والله يعني أرى أن هذا السيف لما كان خالد على فراش الموت قال لقد قاتلت في كذا وكذا معركة، وما في جسدي موضع شبر إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. ليه؟ والله أنا أظن أن سيف الله لا ينكسر، ولذلك الذي أغمد السيف هو الله. فخالد بن الوليد لم يقتل لم يكسر، وإنما أخذه الله عز وجل وأغمد سيفه كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله. لما لمح خالد هذه الثغرة انطلق على من بقي من الرماة وأبادهم، قتلهم جميعا، وقتل على رأسهم عبد الله بن جبير رحمه الله رحمة واسعة. فهذا دليل على أن معصية النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب للخسران وهي سبب للهزيمة. ماذا فعل الرماة؟ أفعلوا مثل ما نفعل اليوم؟ والله المستعان، إنهم ارتكبوا معصية واحدة سببت ما حدث لهم في هذه المعركة. يقول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا في معركة بدر، أمد الله عز وجل المسلمين كما قال في كتابه الكريم بألف مردفين. وفي معركة أحد في سياق هذه السورة أخبر الله عز وجل أنه أمد المسلمين بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين. ليس ذلك فحسب، قال الله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة منزلين. طيب قد يقول قائل إذا كان المسلمون قد أمدوا بخمسة آلاف من الملائكة أمن الممكن أن يهزموا؟ الجواب أخي الكريم إن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية على قولين. هل هذا الإمداد متعلق بمعركة بدر أم بمعركة أحد؟ والراجح في هذه المسألة أن هذا الإمداد المذكور في سورة آل عمران متعلق بمعركة بدر لا بمعركة أحد. وأما في معركة أحد فإن هذا الإمداد علق بالطاعة، بلى إن تصبروا وتتقوا، والمسلمون في المعركة لم يصبروا ففر منهم البعض ولم يتقوا بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في مع الرماة. ولذلك قال المفسرون أن المسلمين لم يمدوا بملك واحد في معركة أحد. طيب الله عز وجل أخبر أنه في بدر أمد المسلمين بألف، فكيف نقول أن الثلاثة آلاف والخمسة آلاف يقصد بها في معركة بدر أو يقصد بها المدد في معركة بدر؟ هناك تعارض، هناك ألف وهنا ثلاثة وخمسة. الجواب أخي الكريم أن الله عز وجل قال في معركة بدر أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، والمردفين يعني يردف بعضهم بعضا، يردف بعضهم بعضا، ألف يأتي وراءهم ألف يأتي وراءهم ألف، فالألف صاروا ثم صاروا خمسا. وأما في معركة أحد فلم يقاتل الملائكة، لم تقاتل الملائكة مع المسلمين، ولكن أورد البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. من هو سعد؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة، نشهد بأنه من أهل الجنة. ليه؟ لأن الرسول شهد له أنه من أهل الجنة، يبقى عندنا دليل، عندنا نص نشهد على طول. ليس هناك دليل أو نص، نرجو الخير، نرجو الخير. سعد بن أبي وقاص يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل وحوله رجلان يلبسان ثيابا بيض يقاتلان أشد القتال ما رأيتهما من قبل ولا من بعد. إذا سعد رأى ملكين يقاتلان حول رسول الله في معركة أحد، وهذا معناه أن الملائكة نزلت في معركة أحد لحماية شخص رسول الله فقط، والله يعصمك من الناس، ولم تقاتل قتالا عاما مع المسلمين، ولهذا هزم المسلمون كما قلنا بسبب هذه المعصية. وبعد أن قام خالد رحمه الله رضي الله عنه بما قام به من إبادة كتيبة الرماة، هنا أشيع بين المسلمين أن الرسول قد قتل عليه الصلاة والسلام. فلما سمع بعض المسلمين ذلك فروا من ميدان المعركة، والبعض فر إلى جبل أحد، ويقف الرسول صلى الله عليه وسلم في أخطر موقف وقفه في معركة من المعارك. ينفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله تسعة من الصحابة الكرام، سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين. ونكمل إن شاء الله بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انهزم المسلمون كما قلنا بسبب المعصية، وهذا يدل على أن المعاصي سبب في البلاء، وكما قال أحد الصالحين ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وبعد أن كان النصر حليفا للمسلمين انقلب الأمر فصار النصر حليفا للمشركين. وفي ذلك يقول الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ولقد صدقكم الله وعده بالنصر كما حدث في أول النهار، إذ تحسونهم يعني تقتلونهم، وهذا حدث، قتل منهم ثلاثون وأكثر في أول النهار. إذ تحسونهم بإذنه، بإذن الله الشرعي والكوني. الشرعي هو الذي أمر المسلمين بالجهاد وأمرهم بقتل الكافرين، والكوني قدر النصر لهم في أول المعركة. حتى إذا فشلتم، الفشل كما يقول عبد الله بن عباس هنا هو الجبن، يعني جبنتم وفر بعضكم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، تنازعتم في الأمر كما حدث عند جبل الرماة، بعضهم يريد أن ينزل ليجمع الغنائم، وعبد الله بن جبير يقول لهم لا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بالنزول من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، منكم من يريد الدنيا، الذين نزلوا لجمع الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة، الذين ثبتوا في أماكنهم ثم صرفكم عنهم. إيه معناها دي؟ صرفكم عنهم يعني سلطهم عليكم بعد أن كان قد سلطكم عليهم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. هذا اختبار وهذا ابتلاء وهذا امتحان من الله عز وجل للمؤمنين كي يتعلموا أن النصر لا يكون بالعدد ولا بالعدة، وإنما النصر هو من عند الله. النصر لا يكون على يد أي إنسان حتى وإن كان يقول ما يقول. النصر لا يكون إلا من عند الله، شئنا أم أبينا لا يمكن أن يأتي النصر إلا من عند الله. أورد الإمام أحمد في مسنده أن المسلمين لما حوصروا من الروم في معركة اليرموك أرسل، يقول عياض الأشعري، أرسلنا إلى عمر كان هو الخليفة وقالوا له إنه قد جأش إلينا الموت واستمددناه، يعني نحن لا نرى أمامنا إلى الموت. تخيل 240,000 من المشركين في اليرموك يقاتلون 40,000 من المسلمين، نسبة عجيبة. فقال عمر لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نصر في يوم بدر في أقل من عدتكم، وإنكم لا تنصرون على الأعداء بعدد ولا بعدة، وإنما تنصرون بطاعة الله عز وجل. فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني، يعني لما كتابي ده يوصل لكم ما عدتوش يبعتوا لي تاني، فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ. المسلمون يقاتلون وينصرون بالطاعة وليس بالتهريج وليس بالمسرحيات، ينصرون بطاعة الله، بحبهم لرسول الله، بحبهم لأصحاب رسول الله، بحبهم لأهل بيت رسول الله، بحبهم لأمهات المؤمنين، باحترامهم لكتاب الله، بقولهم في القرآن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله منه خرج وإليه يعود، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وقيل في معنى صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، عفى عنكم يعني غفر لكم ما كان من تقصير، وقيل عفى عنكم فلم يقدر أن تستأصلوا من المشركين، لأن الأمر كان خطير، كان من الممكن أن يستأصل هذا الجيش في هذا الموقف. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك والله ذو فضل على المؤمنين، يعني بالرغم مما حدث لكم وبالرغم من هذه الإصابات والجراحات فالله ذو فضل عليكم، لأنه كان من الممكن أن تبادوا فلا يبقى منكم واحد. طيب، يقول الله عز وجل بعد ذلك إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، تصعدون في الجبل، تفرون في الجبل، لا تلوون على أحد يعني لا تلتفتون وراءكم. مشهد يبين مقدار الفزع الذي أصاب الكثيرين بعد هذا الذي قام به خالد، وبعد أن أشيع أن رسول الله قد قتل عليه الصلاة والسلام. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، والرسول يدعوكم في أخراكم. نعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أين كان؟ هو منفرد في 9 من أصحابه، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. في هذا الموقف كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين، إما أن يفر إلى الجبل ويترك جيشه المطوق لمصيره المقدور، يعني ينجو بنفسه وبهذا النفر القليل ويترك الجيش يباد، وإما أن ينادي على الجيش فيعلم الجيش بمكانه وأنه لم يقتل كي كي يلتف الجيش حوله ويقاتلوا من جديد. ولكن هنا مشكلة كبيرة، أن المشركين كانوا أقرب إلى رسول الله، فإذا رفع الرسول صوته فإن أول من يصل إليه هم المشركون وليس الصحابة. يبقى الرسول هنا يعرض حياته للخطر، ومع ذلك الرسول يختار الحل الثاني فينادي: إلي عباد الله، إلي عباد الله. بالفعل يسمع المشركون صوته أولا فينطلقون إليه في حملات متتابعة، يريدون أن يصلوا إليه ويقتلوه قبل أن يصل الصحابة إليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للتسعة: من يرضى وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة. فتقدم الأنصاري وقاتل حتى قتل، وقاتل الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع، فقتلوا في ثوان معدودة، وكان آخرهم موتا عمارة ابن يزيد ابن السكن. عمارة ابن يزيد ابن السكن قاتل حتى أثبتته الجراح ومات ورأسه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة، شوف الصحابة بيعملوا ايه، شوف احنا ليه بنقول حب الصحابة. هؤلاء هم الصحابة، يقاتلون حول رسول الله ويضحون بأنفسهم وأموالهم، بينما نجد آخرين يتشدقون ويعيشون في بيوتهم تحت المكيفات، يأكلون ما لذ وطاب ويرضون عن من سب ولا يهاجمون من سب الصحابة. هؤلاء هم الصحابة، يقاتلون حول رسول الله، يموت سبعة في ثوان معدودة، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينفرد في طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فيقول: من يردهم عنا وله الجنة. فيتقدم طلحة ويقاتل قتال الأحد عشر كما قيل، يعني يقاتل كأنه أحد عشر رجلا بمفرده، وقاتل حتى قطعت أصبعيه وشلت يده وأثبتته الجراح. وكان الصحابة في ذلك الوقت قد وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أتي الكريم هذا الذي حدث في ثوان معدودة، لأن الصحابة الكرام لا يمكن أن يتخلفوا عن رسول الله وقتا طويلا، بمجرد أن علموا مكانه انطلقوا إليه مسرعين. عندما وصلوا إليه كان السبعة قد قتلوا وطلحة قد أثبتته الجراح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: دونكم أخاكم فقد أوجب. يعني وجبت له الجنة، لأنه هو قال: من يردهم عنا وله الجنة. وطلحة قاتل حتى وصل الصحابة، ما استطاع المشركون أن يصلوا إلى رسول الله. دونكم أخاكم فقد أوجب، هو من أهل الجنة. ولذلك يقول أبو بكر الصديق: إن هذا اليوم كان يوم طلحة، إن هذا اليوم كان يوم طلحة، بشر بالجنة. وفي ذلك الوقت يتتابع الصحابة مسرعين، فيصل أبو بكر أول من وصل إلى رسول الله بعد هذا الانفراد، ثانيه في الغار أبو بكر الصديق، بالرغم من أن أبا بكر لم يكن معروفا بشدة قتال لضعف البنية، وليس ضعف الإيمان، إيمانه كالجبال، إيمانه يعدل إيمان الأمة في إيمانه. وصل أبو بكر ثم عمر ثم أبو دجانة وحتى حاطب ابن أبي بلتعة، الذي ننقل عنه أثرا من الآثار وحديثا من الأحاديث، هو من أهل بدر وهو من الذين قاتلوا حول رسول الله في أحد. فلما وصلوا إلى رسول الله أحاطوه كالسياج، كأنهم سور حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أخذ المسلمون يتتابعون حول رسول الله، وينسحب الرسول بالمسلمين في انسحاب منظم إلى الجبل، حتى وصلوا إلى الجبل. وبذلك قدر الله عز وجل للمسلمين ألا يبادوا في هذه المرحلة من مراحل المعركة. فننظر كيف، ما الذي فعله الصحابة، كيف قاتلوا حول رسول الله، كيف كانوا يتساقطون حول رسول الله في ثوان معدودة، كيف كانوا يحمون رسول الله بصدورهم وبرقابهم ونحورهم، ما الذي فعله هؤلاء حتى وصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان آمن، وأحيط النبي بالصحابة وبالجبل، وعلم أبو سفيان رضي الله تبارك عنه وكان من المشركين في ذلك الوقت أنه لن يستطيع أن يصل إلى رسول الله، فنادى بأعلى صوته: أفيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. أفيكم ابن أبي قحافة؟ يقصد أبا بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. أفيكم عمر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. انظر كيف أن أبا سفيان، من مررش الحتة دي يا أخوانا ونقف عنده، كيف أن أبا سفيان وكان مشركا كافرا في ذلك الوقت عندما سأل عن ثلاثة: سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل عن أبي بكر، سأل عن عمر فقط. هذا يدل على أن حتى المشركين الكفرة كانوا يعلمون أن الأمة الإسلامية تقوم على هؤلاء الثلاثة في البداية: على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر، ثم على عمر، ولذلك لم يسأل عن رابع. فلما لم يردوا عليه قال لقومه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، ماتوا. فقال عمر ولم يستطع أن يمنع نفسه: قد أبقى الله لك ما يخزيك يا عدو الله. اسمع للحوار ده ونختم به إن شاء الله. فنادى أبو سفيان على عمر، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر أن يجيبه، فصعد إليه عمر فقال له: يا عمر، أنشدك الله، أمات محمد؟ فقال عمر: اللهم لا. فقال له: أنت عندي أصدق من ابن قمئة وأبر. ابن قمئة رجل من المشركين يقاتل مع أبي سفيان في الجيش، ومع ذلك يقول عمر: أنت عندي أصدق. سأله سؤال واحد: مات محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، اللهم لا. قال: أنت عندي أصدق، أنت عندي أصدق. انظر كيف كان المشركين يعلمون قدر الصحابة. المشركون بالله الذين يعبدون اللات والعزى ومنا يعرفون قدر الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال أبو سفيان: أعلو هبل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجيبوه، لا تجيبوه. فلما قال أعلو هبل قال: ألا تجيبوه؟ الأمر لما يتعلق بالعقيدة ما نسكتش، إنما أشخاص مش مشكلة. مات محمد لا تجيبوه عليه الصلاة والسلام، أبو بكر لا تجيبوه، عمر لا تجيبوه، أعلو هبل ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال الصحابة: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. انظر إلى هذه المناظرة العقائدية التي يتكلم بها الصحابة: لا سواء، قتلناكم في بدر وقتلتمونا في أحد، لكن احنا مش واحد، قتلانا احنا في الجنة وقتلاكم في النار. لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وبعد ذلك يبقى المسلمون في أماكنهم فترة من الوقت، وينسحب المشركون من ميدان المعركة خوفا من أن يخرج من المدينة مدد. ونكتفي بهذا القدر من معركة أحد، ولها بقية إن شاء الله، لأن هذه المعركة فيها فوائد عظيمة لو تدبرها المسلم. ونكمل مع آيات القرآن الكريم إن شاء الله تعالى، إن يسر الله لنا لقاء قريبا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم رد المسلمين وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن خيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن خيبة الرجاء. اللهم حببنا في الطاعات وكره إلينا المنكرات. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود المعتدين، اللهم دمر اليهود المعتدين، اللهم دمر اليهود المعتدين، وأهلك الكفرة المعتدين من الأمريكان والبريطانيين. اللهم واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم واقتلهم بالطعن والطاعون والأوبئة والأمراض. اللهم ردهم عن بلادنا خائبين خاسرين مخذولين أذلة. اللهم دمرهم تدميرا، ومكن المسلمين من رقابهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقم الصلاة. ومن أحسن قولا.